بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في كيفية الاستدلال لإثبات المدعى وهو الالتزام بأن المعاطاة تفيد الموت من خلال التمسك بقوله تعالى أحل الله البيع. وقلنا بأن المصنف قد تعرض إلى تقريبات ثلاثة، ذكرنا تقريبين. التقريب الثالث سوف يأتي حينما يتعرض المصنف إلى استدلاله بالآية على ذلك. أيضا تعرضنا إلى دليل آخر ذكره المصنف، وهو عبارة عن التمسك بآية التجارة عن تراب، وقد قلنا بأن المصنف بنى دلالتها أو تقريبها بعين التقريب الذي تقدم في أول التقريبات المذكورة بالنسبة إلى آية أحل الله البيع وأحل الله البيع. وصل بنا الكلام إلى رابع الأدلة التي تستدل بها على أن المعاطاة تفيد الملك، وهو التمسك بحديث السلطنة، أعني قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. تقريب الاستدلال بهذا الحديث أن يقال المراد من إثبات سلطنة الناس على أموالهم وقدرتهم عليها ما هو؟ إنما يراد من إثبات سلطنة للناس على أموالهم وقدرتهم عليها نفوذ تصرفاتهم فيها. فإذا قال فلان مسلط على ماله يعني أن تصرفه فيه نافذ. مقتضى عموم السلطنة المستفاد من الحديث إما نتيجة حث المتعلق أو من خلال التمسك بمقدمات الحكمة، يقال حينئذ أن جميع التصرفات الخارجية والاعتبارية نافذة، ومن التصرفات الاعتبارية المعاطاة. فقوله الناس مسلطون على أموالهم، تصرف المالك أو تصرف المتعاطيين كل في ماله نتيجة سلطنته على المال نافذ. وقلنا بأن نفوذ المعاطاة إنما هي المعاطاة التي يقصد بها التمليك. فحينما نقول بأن المعاطاة نافذة يعني أنها مملكة كبقية الأسباب التي توجب التمليك أو الأسباب المملكة. المنع عن المعاطاة، المنع عن نفوذ المعاطاة وتأثيرها في الملكية يتنافى مع حديث السلطنة الذي قد عرفت قبل قليل أنه عام. وإن شئت فقل عندنا قياس منطقي من الشكل الأول، حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم مؤدى أن جميع التصرفات التي تصدر ممن له السلطنة نافذة ونفوذها يعني تأثيرها في الملكية. المعاطاة مما لصاحب السلطنة حق إيجادها، سيكون الفعل الصادر منه نتيجة المعاطاة نافذ، بمعنى أنها تؤثر في الملكية فيثبت المطلوب. إذا قلت بأن نفوذ السلطنة بالنسبة إلى المعاطاة، إذا قلت بأن المعاطاة لا يمكن أن يلتزم فيها بالملكية، فنقول حينئذ رفع الملكية عن المعاطاة داع إلى الالتزام بعدم ثبوت عموم أو إطلاق في حديث السلطنة. وقد عرفت قبل قليل أن حديث السلطنة عام لحذف المتعلق أو مطلق نتيجة التمسك بمقدمات الحكمة، فالنتيجة أن المعاطاة نافذة وبالتالي تكون مؤثرة في التمليك متى ما قصد بها ذلك. بل تفضلتم هذا بعد ذلك بحث في جانب السند. لا مانع من الالتزام بأن حديث السلطنة وإن كان ضعيفا، إلا أنه يكفي أن المؤدى من القضايا العقلائية، وقول فالعقلاء أيضا بانون على هذا الأمر، على أن السلطنة ثابتة لكل من كان له ملك فإن له حق السلطنة، ويكفينا هذا الإقرار العقلائي الموجود خارجا. بل يمكن أن يستفاد من جملة من الآيات القرآنية من قريب أو بعيد هذا المعنى، فضلا عن إمكانية الجبر، فضلا عن إمكانية إحراز هذا المضمون ولو من عدة روايات متفاوتة. كيفما كان هكذا قرأت حديث الصبان. المصنف رضي الله تعالى عنه لم يرتضي بهذا الاستدلال، وإنما قال إنما يتم الاستدلال بالحديث المذكور إذا ثبت عندنا أمر، وهو أن يكون الحديث عاما شاملا كافة أسباب أنواع السلطنة، بمعنى أن الحديث يكون كل ما يكون سببا من أسباب أنواع السلطنة، تملك، هبة، إجارة، صلح، كل ما يكون سببا من أسباب السلطنة فلا بد من كون الحديث عاما شاملا لتلك الأسباب وما يوجب تحققها، حتى يصح عندها القول بأن تمليك المال بالمعاطاة من أنواع السلطنة المشمولة للحديث، فكما أن التمليك بالبيع القولي جائز فكذلك أيضا التمليك بالبيع المعاطاة جائز أيضا. هل أن في الحديث سعة وعموم بهذا المقدار أم لا؟ يقول المصنف ليس في الحديث سعة بهذا المقدار، لأن المتيقن من الحديث إثبات السلطنة على أنواع التصرفات، بيع، هبة، صلح أو ما شابه من التصرفات الاعتبارية. فإذا شككنا في قدرة المالك على نوع من أنواع التصرفات نحكم حينئذ بالعموم. شككنا في أن للمالك قدرة في أن يهب ماله، مقتضى حديث السلطنة يسوغ له ذلك. أن يوقع صلحا، مقتضى حديث السلطنة يسوغ له ذلك. أن يوقع بيعا، مقتضى حديث السلطنة يسوغ ذلك. لكن سبب حصول النوع، سبب من أنواع له التصرفات، سبب حصول ذلك النوع إذا شككنا في سبب حصول ذلك النوع، وأنه هل يحصل بفعل أو يحصل بقول، يعني مثلا شككنا في حصول الملكية لأن التصرف بالهبة رهين حصول الملكية، فشككنا في حصول هذا السبب، سبب له الهبة أو سبب الإجارة أو سبب الصلح وهو عبارة عن الملكية، شككنا في حصول سبب ذلك النوع، هل يحصل بفعل معاطاة أو لا بد من قول خاص أو لا يحصل؟ ففي مثل هذه الحالة هل يمكن أن نتمسك بعموم حديث السلطنة؟ لا يمكن أن نتمسك بحديث السلطنة، بسبب أن الحديث من هذه الناحية مهمل وبالتالي يكون مجملا، فهو مجمل من حيث الشمول إلى أسباب حصول أنواع السلطنة. نعم هو من حيث أنواع السلطنة مبين، لكن بالنسبة إلى أسباب حصول أنواع السلطنة مجمل، ومع كونه مجملا لا مجال للتمسك لا بإطلاقه ولا بعمومه. طيب الآن لكبرى صغرى، يقول المصنف الشك في مملكية المعاطاة شك في السبب وليس شكا في النوع، لما كان شكا في السبب لا مجال حينئذ للحديث، لا مجال حينئذ للتمسك بالحديث، لأننا قد قررنا لأن الحديث من حيث الشك في السبب لا إطلاق له أو عموم بسبب كونه مهملا، فبالتالي لا مجال للتمسك به عندها في إثبات الإطلاق. فالنتيجة أن الحديث مما لا يمكن التمسك به أصلا، وبعبارة موجزة مختصرة هي تمام الكلام، لا بد من التفريق بين المسببات وبين الأسباب. حديث السلطنة ناظر للمسببات وليس ناظرا للأسباب، المعاطاة من الأسباب وليست من المسببات. لما كانت المعاطاة من الأسباب ليست من المسببات لا يمكن التمسك لإثباتها بحديث السلطنة، لأن حديث السلطنة مسببات وليس أسبابا، فلا مجال للالتزام به إن شاء الله. صار واضح؟ تفضل. المفروض أننا نقول حينئذ إذا شككنا فالأصل عدم ثبوت الملكية الناجمة من المعاطاة، على أساس أن حديث السلطنة لا يفي، وما دام حديث السلطنة لا يفي فسوف نتمسك إما بأصالة الفساد التي تدعو إلى عدم تحقق النقض والانتقال. ماذا السلطنة التي شأنها مثل المال الموجود عند الإنسان لطرف آخر أو السلطنة؟ السلطنة بمعنى الفعلية الاعتبارية الثابتة لصاحب المال على ماله، أو قل القدرة الثالثة لصاحب المال على ماله في أن يتصرف به فيه بأي نحو شاء. إحنا عندنا حكمين، عندنا فارس هذا المال يأتي لي فتثبت لي سلطنة على هذه المسألة، مسألة ثانية أن عندي سلطنة على هذا المال فأستطيع نقله إلى الغير. إحنا نقاشنا أنه في أي واحد منهما السلطنة السلطنة الثانية، السلطنة التي تعني القدرة الفعلية على نقل المال من كيسي إلى سويسرا. أحسنتم، الثانية أستاذكم. فبناء على هذا نقول هل أن هذه السلطنة ثابتة، لكن هل هذه السلطنة تثبت تحقق النقل مني إلى فلان؟ هي تثبت لي حق الإنقاء، حق النقل، لكن تثبت ملكية فلان لمن انتقل إليه أم لا؟ لا يثبت، يعني الناس مسلطون يثبت إمكانية نقل الحق من ذمتي من كيسي إلى كيسك، لكن هل يثبت تحقق الانتقال من كيسي إلى كيسك؟ هذا هو محط الكلام، لأن كلامنا في أن المعاطاة أفادت ملكيتك لمن انتقل إليك لا يمكن إثبات ذلك بحديث السلطنة، لأن حديث السلطنة عمدة ما يفيد إمكانية نقل ما في كيسي إلى كيسك، كأن ثبوت ملكيتك لمن انتقل إليك من كيسي لا يفيده حديث السلطنة. واضح؟ إذا إلى هنا نصل إلى التالي، أن المصنف رضي الله تعالى عنه تمت عنده أدلة ثلاثة في إثبات أن المعاطاة تفيد الملك. الدليل الأول السيرة العقلائية، الدليل الثاني آية أحل الله البيع، الدليل الثالث آية التجارة عن تراب. فإلى هنا المصنف يختار مقالة المحقق الكركي في أن المعاطاة تفيد الملك، مو المتزلزل الملك. لكن للمصنف رضي الله تعالى عنه عود على بيت، فقال بأن الأدلة الثلاثة التي التزمنا بتمامية دلالتها غير تامة. فلنا مناقشة في دلالة الآيتين الشريفتين، ولنا مناقشة في السيرة. أما بالنسبة للآيتين الشريفتين فقال بأنهما تدلان على الإباحة ولا تدلان على إفادة الموت. توضيح ذلك كما ذكر في غير واحد من الحواشي والشروح أن يقال بأن دلالة الآيتين الشريفتين على إفادة المعاطاة للملك كالبيع القولي متوقفة على وجود مقدمات ثلاث، فإذا انتفت أي واحدة من هذه المقدمات الثلاث انتفى الاستدلال حينئذ، أو قل انتفت النتيجة وهي إفادة المعاطاة للملكية. ما هي تلك المقدمات؟ المقدمات هي الأولى أن يكون المدلول المطابق للآيتين عبارة عن حكم تكليفي، أحل الله البيع، الحلية هنا حلية تكليفية وليست الحلية هنا حلية وضعية، فيكون المدلول المطابق للآيتين عبارة عن الحكم التكليفي الذي يشير إلى إباحة التصرف فيما يؤخذ بالمعاطاة تكليفا، فيكون مقابل مقالة العلامة في أنه لا يسوغ التصرف لأن المعاطاة بيع فاسد، فيكون التصرف فيها بمثابة الغصب. الثانية أن تكون حلية بعض أنحاء التصرفات تكليفا وصحتها وضعا ناجمة عن المالك لا عن المباح له، أن تكون التصرفات ناجمة التصرفات حلية التصرف تكليفا وصحة التصرف وضعا صادرة من المالك وليست صادرة من المباح له، فلو كانت صادرة من المباح له لن يكون حينئذ المدلول مدلول إفادة ملكية بل إباحة. الثالثة أن تكون إباحة جميع التصرفات التي تترتب على البيع تستلزم شرعا تأثير المعاطاة في الملكية، لأن المعاطاة بيع عرفي فتكون مؤثرة في الملكية. المقدمة أن جميع التصرفات، لأن المفروض أن عندنا جملة من التصرفات متوقفة على الملك، فلا بد أن يقال حينئذ أن هذه التصرفات التي حصلت ناجمة عن أن المعاطاة أفادت الملكية، لأنني لو لم تكن المعاطاة مفيدة فائدة الملكية لما أمكن لي أن أتصرف في هذا الشيء المنتقل لي تصرف المالك، فهذا يعني أن المعاطاة أثرت أثر الملكية فحصل حينئذ ماذا؟ تصرف عندي بما يكون تصرفا فيما يشترط فيه الملك. يقول المصنف بأنه يمكن إبطال واحدة من هذه المقدمة، سنبطل المقدمة الثالثة، فنقول بأن إباحة التصرفات التي تترتب على البيع المشترطة بكون هناك ملكان تستلزم ملازمة شرعا أن تكون المعاطاة مؤثرة تأثير الملك. يقول نتمسك لما تقدم عندنا فيما مضى من الملك الآني، فنقول حينئذ بأن الملازمة الشرعية بين حلية التصرفات حلية تكليفية والملكية ممنوعة، وذلك لأن الملازمة بين إباحة التصرفات التي تكون مترتبة على البيع القولي وبين الملكية ثابتة بالإجماع على إباحة مطلق التصرف حتى ما كان متوقفا على الملك، وهذا كاشف عن حصول الملكية بمجرد وقوع العقد اللفظي. أما في المقام وهو البيع المعاطاتي لا يوجد عندنا دليل يدل على هذه الملازمة، ومع عدم وجود الدليل حينئذ لا مجال للالتزام بثبوتها، بل صرح جملة من الفقهاء بإمكانية التفكيك بينهما، فقال بإباحة جميع التصرفات حتى التي تكون متوقفة على الملك، وفي نفس الوقت المعاطات لا تفيد الملك. طيب حبول إذا متى تكون مؤثرة تأثير الملك؟ قال تكون مؤثرة تأثير الملك إذا تلفت إحدى العينين أو كليهما. فإذا وجد مثل هذا التصريح كيف يمكن أن نتصور ملازمة شرعية بين إباحة التصرف بين حلية التصرفات التي تترتب على البيع وبين الملك من أول الأمر؟ لا مجال. طيب يا شيخنا الأنصاري، إذا هناك تصرف قد حصل في ملك الغير بتلف إحدى العينين، تصرف حصل في ملك الغير، يقول لا، يقول هذا ندفعه بما تقدم بأن نقول هناك ملكية آنية قد حصلت. إذا أراد أحد المتعاقدين أو المتعاطين أن يتصرف تصرفا مملكا فيما ينبغي التصرف فيه أو ما يكون التصرف فيه متوقفا على المول أو فيما يؤدي إلى تلف إحدى العينين، فإننا نقول بثبوت ملكية آنية قبل وقوع التصرف المؤدي إلى تلف العين أو المؤدي إلى التصرف فيها بما يكون متوقفا على الملك. وقد عرفت أن حصول الملكية الآنية ومقتضى الجمع بين الأدلة كما تقدم، وعندها يلتزم بكون الأمر يستدعي الالتزام بهذا الناحية. طبعا إفادة المعاطاة للملكية الآنية أجنبية عن المدعى، لأن المدعى أن المعاطاة تفيد الملك من أول الأمر، بينما دلالة الآيتين الشريفتين على إباحة التصرف وأن التصرف لو استدعى تلفا أو تصرفا فيما هو متوقف على الملك فإنه يكون ناجما من خلال وجود ملكية آنية ثابتة للعين المنتقلة للمتصرف حينئذ، وبالتالي لا تكون الآيتان دالتين على المدعى. صار واضح كلامي؟ المفروض أن المدعى أن هناك ملازمة شرعية، ولذلك قلنا هو هذا من وين نستفيد؟ مما سيأتي المصنف سوف يقر بأن التقريرين السابقين للآية القرآنية كان مبنيا على وجود ملازمة عرفية، أما المصنف سوف يدعي بعد قليل تقرير دلالة الآية من باب الملازمة العرفية لا الشرعية. لا، الآن سيأتي الحديث، إلى الآن الموجود ملازمة شرعية، وبما أنها ملازمة شرعية فلا بد من وجود دليل دال عليها من قبل الشارع. يقول الأنصاري بأن الدليل وهو الإجماع قائم على الملازمة الشرعية بين إباحة التصرفات وبين إفادة الملكية في البيع القولي، وقوله الإجماع ملتفت الشيخ إلى أن الإجماع دليل لبي، ولا يمكن أن يتعدى منه إلى المعافاة، وهي عبارة عن المعاملة الفعلية حتى يقال بأن حلية التصرفات أو إباحة التصرفات تؤثر أثر الملكية فيقال بإفادة المعافاة الملكية. يقول لا، الدليل لبي، وبما أن الدليل لبي يقتصر فيه على قدر المنتخب وهو البيع القولي فلا يتعدى منه إلى البيع العملي أو البيع الفعلي. بالنسبه الى مساله الآنية، هذه الآنية مثل الآنية يحتاج الى يعني سبب يؤثر في هذه الملكيه، هذا السبب ان يكون موجود يعني بوجود عارض او لم يكن موجود من اول الان، من اول الامر غايه ما هناك تم تفعيله باول تصرف، تصرف في تصرف الاطلاق او ما شابه ذلك، فان اتهمتم انه تصرف يعني ملكه الأثر أو ملكة السبب موجودة من أول الأمر، في هذا أنه هذا حاصل من أول الأمر. هذا الآن إشكال سوف يذكره المصنف ويجيب عليه، لأنه ما هو الداعي للالتزام بالملكية الآنية. طبعا المصنف له إشكال ذكره بعدما ناقش السيرة وهو مرتبط بالآيتين، فنحن ارتعينا أن يكون تقديمه في المقام على أساس استكمال المناقشة الآيتين ثم بعد ذلك التعرض لمناقشة السيرة، والذي حسب متن الكتاب هذا الإشكال متأخر فينبغي الالتفات. يبقى في المقام إشكال، وهو هذا الإشكال يفيد نفي الملكية الآنية وإثبات الملكية من أول الأمر كما تفضل سماحة الشيخ، ذكره المصنف كما قلت. حاصل ما ذكره، قال الإشكال إشكال للشريك، قال بأن نفي الإجماع على الملازمة بين إباحة التصرفات وبين الملك يتوقف على العلم بأن المشهور قائلون بعدم الملك من أول الأمر، وفي نفس الوقت يلتزمون بإباحة جميع التصرفات حتى ما كان منها متوقفا على الملك، حتى يثبت حينئذ عدم الإجماع على الملازمة بين إباحة التصرفات وبين ثبوت الملك من أول الأمر. وبعبارة موجزة، الدعوة لكي ننفي الإجماع لابد من إحراز أمرين. الأمر الأول أن المشهور قائلون بأن المعافاة لا تفيد الملك من أول الأمر، فالأمر الأول لابد أن نحرز نعلم. الأمر الثاني أن المشهور يصرحون بجواز التصرفات في المنتقل بالمعافاة حتى ما كان متوقفا على الملك تصرفا مطلقا لكي يثبت حينئذ ملكية ثانية، إلا أنه لم يحرز هذا الالتزام منه لأنه لا طريق إلى العلم بذلك إلا من خلال الإطلاق، وهو غير ثابت في المقام لعدم إحراز كونهم في مقام البيان من هذه الجهة، إذ من المحتمل أن يكون المشهور مريدين بالتصرفات التصرفات التي لا تتوقف على الملك، مثل إخراج ما يؤخذ بالمعافاة في الخمس في الزكاة أو ما شابه. هذا تصريح ذكره الشهيد. وبعبارة أخرى، إذا كانوا يريدون المعافاة التي لا تتوقف على الملك، لما مثلا الشهيد ذكر إخراج ما يؤخذ بالمعافاة خمسة أو زكاة أو ثمنها، هذا الكلام واضح في أنهم لا يريدون هذا المعنى. أيضا الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط قد صرح بأن الجارية التي تؤخذ بالهدية المعافاتية لا يجوز وصفها. قوله لا يجوز وصفها صريح في أن المقام مقام نفي التصرف الذي يتوقف على الملك، كالشهيد حينما صرح في حواشي القواعد بأنه لا يخرج المأخوذ بالمعافاة خمسا أو زكاة أو هديا، كاشف عن أن التصرف فيما لا يكون متوقفا على الملك، أما فيما يكون متوقفا على الملك فلا يجوز. إذن لا يريدون إباحة جميع التصرفات وإنما إباحة التصرفات التي لا تكون متوقفة على الملك. إذا كان الأمر كذلك فهذا ينفي أن المشهور يلتزمون بنفي الملك وإباحة جميع التصرفات، فلا مجال لدعوى الإجماع أو لا مجال للقول بنفي الملازمة. يعني واحدة، إذن النتيجة لما لم يثبت من القائلين بالإباحة الالتزام بجواز التصرفات مطلقا حتى التي تكون متوقفة على الملك، فيتمسك حينئذ في إثبات جواز التصرفات مطلقا بالآيتين، على أساس أن الآية دليل آخر بحسب الفرض على حلية هذه التصرفات. ما دامت دليلا على حلية التصرفات يثبت الملك من أول الأمر. فإذا ثبت الملك من أول الأمر كانت النتيجة أن المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ بالبيع اللفظي في ثبوت البيع ثبوت الملك من أول الأمر، فلا يرد إشكالك يا شيخنا الأنصاري. إذا النتيجة أن القول بثبوت الملكية الآنية مبني على أمرين: الأول أن نحرز أن المشهور قائلون بإباحة جميع التصرفات حتى التي تكون متوقفة عن الملك. اثنين أن يصرح المشهور بماذا؟ أن يصرح المشهور بعدم إفادة المعاطاة للملك، وهذا الأمر غير محرز لا أقل الأول إباحة جميع التصرفات حتى التي تكون متوقفة عن الملك، بل تصريحهم على خلاف ذلك. فيثبت حينئذ أن الآية حينما دلت على حلية التصرفات لا تريد الملكية الآن، تريد ملكية أخرى. وما هي الملكية الأخرى؟ ملكية من أول الأمر وهو المطلوب. واضح؟ يعني ما نفتح على هذا الكلام، إذا احنا ضربنا الآنية يبقى كلامهم لا يفيد الملكية. لا، مو احنا عندنا من البداية إما إفادة الإباحة أو الملكية الآنية بعد الالتزام بالإباحة أو الملكية من أول الأمر. نحن من البداية خلصنا إلى أن الملكية الإباحة انتفت، الكلام في الملك عندك ما كان. إباحة ينجم عنها ملكية آنية فيكون الكلام في الملكية الآنية أو ملكية من أول الأمر. إذا انتفت الملكية الآنية ثبت الثاني، يعني قسمة ثنائية مرددة بين هذين: إما أن نلتزم بالملكية الآنية أو نلتزم بالملكية من أول الأمر. نفي الملكية الآنية عقلا يستدعي تعين الملكية من أول الأمر، نفي الملكية من أول الأمر عقلا يستلزم ثبوت الملكية الآنية. وبما أننا نفينا الملكية الآنية فيثبت الحكم عقلا الملكية من أول الأمر. تفضل. يعني تصريح أنه كما ذكرتم أنه لا يجوز إخراج ما أخذ بالمعاطاة خمسا زكاة ثمن الهادي، شيخنا الأسطوري صرح لا يجوز وقت المأخوذة بالمعاطاة هبة أو هدية، هذا يدل على أن التصرفات المقيدة بكونها في المول لا يسلغها هؤلاء أو لا يجيزها هؤلاء. كيف تريح إذا أنت بالنوم الأول؟ إذا الرد على كلام الأنصار في ضبط كلام في رأي هؤلاء؟ لا نريد الآن نريد شنو؟ نريد دعوة الشيخ الله يقدس نفسه ثبوت الملكية الآنية غير؟ احنا نريد من في الملكية الآنية؟ بهذا الكلام إذا الآن نحن نعمل مع الشيخ، الشيخ الأنصاري قد كفانا مؤونة إسقاط القول بالإباحة. يدور الأمر الآن بين الملكية الآنية وبين الملكية من أول الأمر. يا شيخنا الأنصاري قد تبنيت الملكية من الآنية، فبالتالي تقول بأن المشهور يقررون إباحة التصرفات جميعها حتى التي تكون متوقفة على الملك، فنقول لك ده الكلام مو صحيح. كالشهيد والشيخ الطوسي خارجين من المشهور تخصصان أم أنهما من المشهور؟ يقول لا من المشهور. يقول لا تفضل، هذا كلام الشهيد وكلام الشيخ الطوسي، يصرحان بأن التصرفات المأخوذة بالمعاطاة لا تكون فيما يكون متوقفا على الملك، بل تنحصر فيما يكون فيما لا يتوقف على الملك. في هذا التصريح دعنا من أن الشهيد والشيخ يلتزمان بإباحة التصرف، الذي يهمنا أن هذين العلمين من خلال تصريحهما نستفيد التالي، وهو عدم وجود فكرة الملكية الآنية في كلمات المشهور. هذا الذي يهمنا من ذا كله. إذا نفينا ثبوت الملكية الآنية من كلمات المشهور ثبت الثاني الملكية من أول الأمر، لأننا فرغنا عن أن القول بإباحة التصرف انتفى. نحن كلامنا الآن بين الملكية الآنية وبين الملكية من أول الأمر، لأننا فرغنا من البداية بقول المصنف والذي يقوى في الناس القول بإفادتها الملك، فرغنا عن سقوط الإباحة. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، قال تعال يا مولانا، مجرد عدم معلوميتنا لا يأتي لإثبات أن الآيتين تدلان على إباحة جميع التصرفات، بعبارة أخرى عدم معلوميتنا وجواز إثبات هذا المقدار من التصرفات من خلال الآيتين لا يكفي لإثبات مطلوبك وهو الملكية من أول الأمر، بل هو بحاجة إلى إثبات الملازمة من خلال الإجماع، وفي نفس الوقت الالتزام بأن كل من قال بإباحة جميع التصرفات قال بحصول الملك من أول الأمر، وإثبات هذه الملازمة بصعوبة من المكان، وبعبارة أدق أو أخصر بأنه لا زال كلامك دعوة. سلمنا بأن القائلين بإباحة التصرفات لا يلتزمون بإباحة التصرفات مطلقا، وإنما خصوص التصرفات فيما لا يتوقف على الملك، لكن هذا لا يفيد دعواك بأنه يستلزم ثبوت الملكية من أول الأمر في المعاصاة. يعني لم نخرج بشيء، انت تدعي الدعوة، هذه الدعوة هدمت كلامنا لكنها لا تثبت مدعاك، فالنتيجة لن يثبت لا الملكية من اول الامر ولا الملكية الانية، لان ما ادعينا نحن هدم الملكية الانية، وما ادعيته انت هدم الملكية من اول الامر، وما ادعيته انت هدم الملكية الانية، فانهدمت الملكيتين الانية ومن اول الامر، فلم يثبت احداهما اصلا. فإذا دع جوابك أو إشكالك المذكور لا ينفي الملكية الآنية أو لا يثبت الملكية من أول الأمر وإن نفى الملكية الآنية، ونقول لشغلان فلو وكلامك أنت لا يثبت الملكية الآنية وينفي الملكية من أول الأمر ويثبت الملكية ولا يثبت الملكية الآنية بمقتضى الإشكال، فالنتيجة أن الكلام في دلالة الآيتين بحسب الملازمة الشرعية محل تأمل، ولذا سيلجأ بعد ذلك إلى التمسك بالملازمة بالعرفية. هذا المناقشة في الآيتين وما يرتبط منهما. بعد ذلك تعرض لمناقشة السيرة، أشكل على السيرة بإشكال، وهو بأن هذه السيرة قد نشأت من خلال المسامحة وقلة المبالاة بالدين، وهذا يمنع من كشفها عن رضا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن قلت إن استمرار هذه السيرة إلى عصر المعصوم عليه السلام كاشف عن كونها مقبولة لديه، قلت لأن هذه السيرة كبقية السير الموجودة عندهم والقائمة على فعل جملة من المنكرات، مع أنها سيرة مستمرة إلى عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أي قال برضا المعصوم عن هذه المنكرات وقبوله بها؟ قطعا لا. فإذا هي سيرة ناشئة من قلة المبالاة للدين والاهتمام به والاعتناء، فلا يمكن التمسك بها أصلا. لا، إنما يستكشف، يعني لا بد من ملاحظة، هناك جملة من السيار يتصور رضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام متى ما كانت منطلقة مع المنهج والأطروحة الإسلامية. مثلا لو فرضنا أن هناك سيرة منعقدة منذ القديم على حلق اللحى، مع أن عندنا جملة من الأدلة ليست راجعة عن حلق اللحى أو أطروحة الإسلام البناء على عدم جواز حلق اللحى، فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن هذه السيرة الموجودة في عصر المعصوم أو المستمرة إلى عصر المعصوم حجة شرعية للالتزام بجواز حلق اللحى. يقول الشيخ الأنصاري هذه سيرة منعقدة على منكر مع أنها مستمرة إلى زمان المعصوم، هل يمكن أن يستفاد من ذلك أنها من المحرمات؟ طبعا الكلام مبني على وضوح المنكر، يعني علم القوم بأن هذا محرم مثلا لا ريب أنه إلى زمان المعصوم، من يومنا هذا إلى زمان المعصوم إن شاء الله يوم لا يوجد في يومنا هذا إن شاء الله، لكن لا ريب أن هناك فترة كان شرب الخمر متداولا إلى زمان المعصومين عليه السلام، لأنه كان في بلاط الخلفاء والوزراء والحكام، فهذا يعني أن هناك سيرة منعقدة على إقدام القوم على فعل هذا الفعل وهو شرب المسكر والمستجار بالله. هذا هل يستفاد منه سيرة عقلائية غير مرجوع عنها فيحرج الإمضاء للجواز؟ قطعا لا، ثابت بنص القرآن الكريم والسنة المباركة أن الخمر من المنكرات، لكن في البين سيرة منعقدة على فعل هذا الأمر، فهذا يقول الشيخ الأنصاري إفادة المعاطاة الملكية مثل هذه السيرة المنعقدة على شرب الخمر. أيوه، هذا الكلام. ولذلك الآن نحن في مقام بس التأمل في كلام المصنف بأنه يمكن أن يقال بأن المستدل به في المقام يا شيخنا الأنصاري سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية كما لا يخفى ناشئة من الذين لا يدينون بدين ولا ملة ولا يتعبدون بشريعة من الشرائع، فكيف يقال بأنها نشأت من عدم المبالاة بالدين؟ ده أولا. ثانيا، إن هذه السيرة جارية بين العلماء والمتدينين بما هم عقلاء، لا متشبع، بما هم عقلاء في جميع الأزمان والأماكن، حيث أننا نجد أنهم يقدمون في الخارج على التعامل مع القضايا الخارجية مع البيع والشراء معاطاتان، فكيف يدعى أنها نجمت من المسامحة وعدم المبالاة في الدين؟ يعني كأن كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه مما لا يمكن المساعدة عليه. بالفضل بعد ذلك يقع الكلام في الاستدلال على المختار. ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ناقش السيرة وناقش دلالة الآيتين بناء على ثبوت الملازمة الشرعية، قال لأن لنا تقريبا ثالثا، مو قلت في أول الكلام بأن المصنف يذكر في آية أحل الله البيع ثلاثة تقريبات، ده التقرير الثالث، لأن لنا تقريبا ثالثا لآية حل البيع، وهو يعتبر أيضا تقريب ثاني لآية التجارة عن تراب. حاصل هذا التقريب أن يقال يمكن التمسك بالملازمة بين إباحة التصرف وبين الملك، لكن ليست ملازمة شرعية وإنما ملازمة عرفية، على أساس أن يقال متعلق الحيل أحل الله البيع، متعلق الحيل التصرفات التي تترتب على البيع. إذا نتصور حينئذ تحليل التصرفات التي تكون مترتبة على البيع لكونه معاملة يتسبب بها إلى الملك. فالآية الشريفة دالة على خصوص هذا السبب، يعني البيع الذي يكون سببا لحصول الملك. فهمي واضح؟ نأتي بعد ذلك المعاطات بيع، فالآية الشريفة دلت على المعاطات التي هي سبب لحصول الملك، فيثبت المطلوب حينئذ. نقول بأن جواز التصرف بهذا السبب الخاص يلازم عرفا سببية المعاطات للحلية وأنها مؤثرة، معنى هذه الحلية أنها الصحة، معنى الصحة النفوذ عرفا، يعني المعاطات من حين انعقادها بيع مؤثر في النقل الملكي، فلا بد من ترتيب آثار البيع عليها وأنها تفيد الملكية من أول الأمر. يعني لم يقال في آية التجارة عن تراب أحوى إلا أن تكون تجارة عن تراب، يعني يجوز الأكل إذا كانت تجارة عن تراب، والمعاطات والتجارة عن تراب تشير إلى حلية في التصرفات للنظر العرفي، والمعاطات تجارة فيثبت حلية التصرف، فيجوز الأكل لأنها تفيد سببية التمليك فيثبت المطلوب. هذا تمام الكلام في هذا التقريب، ولم يناقش فيه المصنف من قريب او بعيد. ذكر المصنف بعد ذلك دليلا خامسا، لان قلنا السيرة آية احل الله البيع، آية التجارة عن تراب، حديث السلطنة، الدليل الخامس قال ان نتمسك بالاجماع المركب بتقريب. يمكن تصحيح المعاطات في الهبة والاجارة اذا كانت هبة معاطاتية، إذا كانت إجارة معاطاتية من خلال الإطلاق، حيث أن في الإجارة والهبة إطلاقات شاملة إلى ما إذا وقعت الهبة أو الإجارة معاطاتان من دون لفظ. وهذا الإطلاق هناك أو هذا التصحيح هناك يتمم بالإجماع المركب في البيع، حيث أنه لا يقول أحد بصحة شيء أو بصحة المعاطات في الهبة والإجارة وبعدم صحتها في البيع، بل كل من يقول بصحتها فيهما يقول بصحتها أيضا في البيع. فيثبت بالإجماع المركب الالتزام بثبوت حلية بثبوت إفادة المعاطاة للملكية في البيع أيضا وهو المطلوب ولم يناقش المصنف فيه. إلى هنا إذن ثبت عندنا الإجماع المركب الملازمة العرفية للآيتين الشريفتين في الدلالة على حلية المعاطاة. طبعا النقاش في الإجماع المركب حينئذ قد يكون من جهة أخرى إمكانية في المدركية وعدم إمكانيته وما شابه ذاك بحثنا. قد يكفينا الملازمة العرفية بين حلية التصرف وإفادة المعاطاة وإفادة الملكية من خلال الآيتين الشريفتين بالبيان الذي قدمناه. المصنف رحمه الله عاد من جديد وعمد إلى تقوية دلالة الآيتين القرآنيتين، فقال بأن الآيتين القرآنيتين يمكن أيضا الالتزام بصحة الاستدلال بهما من خلال الملازمة الشرعية. كان ما تقدم حزم لإثبات دلالة الآيتين القرآنيتين على المدعى من خلال الملازمة الشرعية لعدم وجود دليل دال على ذلك، إذ أن الدليل الذي دل على الملازمة الشرعية في البيع القولي عبارة عن الإجماع وهو غير جار في الدفع الملازمة الشرعية بالنسبة للمعاطاة، قال يمكن أن نقول بدلالتهما أيضا من خلال الملازمة الشرعية بأن يقال إن الالتزام بحصول الملك الآني، هناك تتمسك بحصول الملك الآني، نرجع يجاوب عنه، إن الالتزام بحصول الملك الآني لا يليق بمتفقه فضلا عن فقيه، وعلى هذا يكون القول به فاسدا، لا يصلح للمنع من التمسك بدلالة الآيتين الشريفتين في إثبات الملكية من أول الأمر. فعندها يلزم أن تقول في المعاطاة بأحد أمرين إذا سقطت الملكية الآنية، إما أن تقول بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرفات فلا يترتب عليها ملك أصلا لا من أول الأمر ولا آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك، وإما أن تقول بأنها مفيدة للملك من أول الأمر. تقدم منا أن الالتزام بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف قول فاسد لا يمكن الالتزام به، يتعين عندها القول الثاني لأن القسمة الثنائية حاصرة وهو أن المعاطاة تفيد الملك من أول الأمر فيثبت المطلوب. هذا متخلص من الدعوة، التزمنا من شوية أنه هناك دعوين، دعوى الملك الآني ودعوى الملك من أول الأمر. بعد أن قوى دليله في الملك الآني فأصبح الدعوين كل واحدة منهما هادمة للأخرى. الآن تبنيه إلى الدعوى بالملك من أول الأمر لا يثبت بطلان أدلة. يمكن أن يقال لا، هو في مقام هكذا يقول بأنه يريد أن يتمسك لأن هناك مناسبات حكم موضوع ولو في الجملة، ولذلك قال لا يليق بمتفقه فضلا عن فقيه، إشارة إلى وهم هذا القول، يعني أن الملك الآني لا يتصور صدوره من فقيه. ليش؟ لأن صدوره من فقيه بمثابة الالتزام بتصرف أو بقيد زائد غير مستفاد من الأدلة، لعل نظره إلى هذا، وإلا مجرد لا يليق. من الذي قال لا يليق؟ القول بأنه لا يليق، القول بإباحة التصرفات لا يليق بمتفقه فضل عن فقيه، مع أن المنسوب لمشهور القدماء هو الالتزام به. أيضا القول بالملكية الآنية هو المعروف بين المشهور من أصحابنا كما أشير لذلك في غير مورد من المطالب، فكيف يقال أنه لا يليق بفقيه مع أن مشهور الأصحاب عليه؟ هي مجرد دعوة أيضا لا تعد برهانا إلى ما تقدم. لما ذكر الشيخ الأنصاري بأن القول بالملك الآني لا يليق بمستفقه فضلا عن فقيه أراد أن يقوي كلامه بذكر كلام لكاشف الغطاء، قال ولأجل ما ذكرنا التزم بعض الأفاطين بأن القول بالملك الآني يلزم منه تأسيس قواعد جديدة غير موجودة. بيتعرض الشيخ الأنصاري لتلك القواعد 7 أو 8 تقريبا وسوف يناقشها واحدة واحدة. هذا ما يأتي عليه الكلام. بني غاية الأمر أما ثبوت السيرة وقد فصحا بني خلوك الشيطة وأما قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى، بينا أن الحديث دال على السلطنة على كافة التصرفات، لكن ينبغي التفريق بين الأسباب وبين المسببات. الحديث دال على كافة التصرفات بالنسبة للمسببات وليس ناظرا إلى الأسباب، فهو مطلق من جهة المسببات مهمل من جهة الأسباب. المعاطاة سبب وليست مسبب، فلا يكون الحديث شاملا لا. هذا هو خلاصة جواب الشيخ. فلا دلالة فيه على المدعى لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجري فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك حتى يكون مسبب وماضي شرعا في حقه أم لا. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة سبب كتمليك ماله للغير نافذة في حق وماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم، وذلك لأن السلطنة إنما هي ناظرة للمسبب لا للسبب، يعني ناظرة للهبة، ناظرة للصلح، ناظرة للبيع، ليست ناظرة إلى التمليك عدمه. ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيزيد من شروط الصيغة، سيأتي الكلام فيه هنا. وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية، اللهم إلا أن يقال مناقشة دلالة الآيتين. إن الآيتين لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والوطي والعتق والإيقاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالاحتكاك دون المقام الذي لا يعلم ذلك، لا يعلم إجماع منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات، وصرحت المسالك أن من أجاز المعاطاة صور جميع التصرفات. غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار، ولا يتوقف على الالتزام والقول بحصول الملك من أول الأمر، فيقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. هذا إشكال الشيخ. وخلاصة أن الآيتين لا تدلان على إفادة الملك وإنما تدلان على إباحة التصرف، إن قلت بأن هذا التصرف تصرف فيما هو متوقف على الملك قلنا بأن التصرف فيما هو متوقف على الملك يسبقه قبل التصرف ملك آني ثم يحصل التصرف. أما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيرهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. ودعوى أنه لو لم يعلم، الآن هي إشكال على دلالة الآية، مو قلنا قبل قليل احنا قدمناه وأشكل على دلالة الآيتين بأن الآيتين لا تفيدان إباحة لا تفيدان الملك من أول الأمر، وإنما تدلان على إباحة التصرف. التصرف المتوقف على الملك تثبته الآيتان من خلال الملك الآني. هذه الآن إشكال على القول بثبوت الملك الآني ونفي الملازمة الشرعية متعلق هذا بالآيتين مو بالسيرة. ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر من المحكي من الشيء، أي تصرح لأن التصرف المتوقف على الملك لا يسوغ للمأخوذ بالمعاطاة عن حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي وعدم جواز وطي الجارية المأخوذ بها. وقد صرح الشيخ رحمه الله بالأخير في معاطاة الهدايا، فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها، لأننا قد قدرنا فيما تقدم أن الآية تدلت على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة في الملك. وما دام القائلون بإباحة التصرفات والالتزام بالملك الآني لا يتمسكون بالإباحة حتى بما هو متوقف على الملك، فتكون الآية التي دلت على الحلية مطلقا دالة على الملكية. مدفوعة بأنه وإن لم يثبت ذلك، يعني لم يثبت التزامهم بحلية التصرفات مطلقا حتى ما كان متوقفا على الملك، إلا أنه لم يثبت أيضا أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قائل بثبوت الملكية من أول الأمر، فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من أول الأمر، هذا رجوع للملكية الآنية. لكن قد عرفت أنها دعوة مقابل دعوة وبالتالي لا مجال لإثباتها. فالأولى ذا دليل المصنف الآن، الأولى أن يتمسك بالآية من باب الملازمة لكن العرفية لا الشرعية. فالأولى حينئذ التمسك في المطلب لأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، فيثبت المطلوب حينئذ كما بينا قبل قليل بالملازمة العرفية. مع هذا الدليل الخامس، إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما وتثمينه في البيع بالإجماع المركب، فيثبت المطلوب. انتهى. الآن عاد مو قبل قليل أشار إلى إمكانية التمسك بالملك الآني، وبالتالي تكون الآيتان غير دالتين على إثبات الملك من أول الأمر. الآن يشكل على هذا الكلام، مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، ومن أجل ذلك ذكر بعض الأساطين رحمه الله في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، استبعاد أن فقيها يلتزم بملكية آنية، أن القول بالإباحة المجردة يعني قول مشهور القدماء مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، منها بدل أن تكون العقود تابعة للقصود تأسيس قاعدة أن العقود لا تتبع القصود. تفصيل ذلك يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.